bari nuovo e ca ti masi a chi lo zamba che lo ne ero guarda la barra da un sino che ti berlo che lo nuca berne erna godragano tenegerga aune na saide ne embe uasena kene hero berlo gero gero gero gata gaine ki ihsan u o ki kana dena ogene ne hak walden ken kana korno izan ihsan de makhluq isa ko hak kede nafsa kena ogar kede walden ngor kede borgonoro bawonoro ihsan ke gara girangonoro ihsan ke gara selara hengonoro ihsan ke gara miskin ke ayne gara ihsan ke gara o bu isokko ihsan ke ri ki insani ginaga hatta kafir kage o muslim ke ihsan wajib kafir ka dinake rasul sallallahu alaihi wasallam o jihad fi sabilillah ko lige ughzu fi sabilillah ولا تقتلوا وليدا ولا مسنا ولا تغدروا ولا تمثلوا جابه غزو في سبيل الله جهدت جاو اوه قدرين دينو hiana ka ngbo ti ai binage anima ta pin oso qadar al qurba ona jago tabligi to ni tuebo nya tefel ti egan yo nibo o akore ke da kute be o kroge nibo o ko forgi nibi ta temme be dai menegi tembe uni de timme be kamane timme be be nibo yoroba maslebo ihsane inni digini una porta patte la che va oro qasra ya raigin giorre veni po chi za to ihsan idha qataltum fahsimul qatla kufur muslim da ogiri jihad fi sabilillah ra ay nini gage erke sair sinigir irana nini menige giorre nani no te hayawanat do ketti حيوان جي مخلوق دا بابا ساوغ تي بي ساوغ اني وان تاماي جير تاماي بي ماي ساوغ ارنا ارتاين لنا سنة كوريا ورنا كاي كوني قا جيني يعني كوني قا نانا سنة اشار ربنا سبحانه وتعالى رو او خلقين اوكي خلقين لكن او كويني ero ke daba ana ngene ne jor do ko daba jurtigi bi mana nun ne kese jurtigi mumkin mana ko kese lege ugui selbu serone cornere ero ke tinine kirgi kirgi kirgi kirgi ne uni kere temgene keratina kirgi kirgi kirgi kirgi na uni kene temgina karakya kona temta inuriye ero hegena nara kosre kera bena gorne tinina ki jurti ti una por temne kornara temna ma ero da bati ki berare ge shirika sai shirika sai ge rasul alayhi salatu wassalam ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس العظم والظفر منكي إيريكي إيرو دبانة جنني كدبانة جرى أبو تستو كأنا دكواري أنهر الدم جنني أبو أكل كأوسة تواري udabane ge irwa durgune dabane gene ne sieg kana urur dabano se tarkor dabano se markega tarkoy ga ner dabano se gene ne sieg urur dabatin erofeti se uru we man kega uru we tene kega är hon urda varig inne? Alla nå. Kära, tarkor, justen inne, tarkor ta varig att tarfoga. Bismillah, Allah akbar, inne, ta att minne att tarkor ta varig att halal. Lazim, tida varig att varan. Shorot koi zabiha ke ulamar kulige. Shirir kigi. Tegna ra malgar dabane ke urudos tarkodos ma ay nandlo ko ne kam sklar ko dabane kam sklar tera foina ko tenna ko kana dabane kam sklar ti sari sari gina ra una koro ke dabane ne ke temne ke te ki sha Okay, Sulbugi. Sulbugi Ugui. Oro Bayoro. Aita Tigerine. Tohala Sierra Dabani, Halal Nogane, Orboli. Go Ham. Orom Dialaka was Sulbugi. Ubel sticky kit. Erden and Ben and I manage. Nimburu was in a little bit of sticky kitty. Erden a mile of Ben Kayanigine. Orosena tappen om bayoki ki sagt selbuki onire krate ke sele menege erogi damger korna krana halat eroguma barike sele menege tege agani te barike sele ki ie daba anerne ligene ni biterige genere ke sar oro waso ne gerga daba ne kada kana daba na ko jurna daba daba na oro una ko daba jurti gu daba daba tiki ki bot na ko ye botto izan selbuno hatara onira qurane krana ko o ko ni selbuno orne ero ke ko orne ero obbele ga ke ga na da ero gi damer ke gra ke gra en ki hala ki i selbuno daba na kada ba selbuno krana kada ba ne gene daba kera ke roki ga daba ne na suti sisi na kina ne ki ala kera e robert satuge e ro suil kare na ra ne hero ra taw ne gi damo gor ne daba na khalat ihsas ka kere shor ga kere u ibi yin ne no te na borro ga ga de te da ne ber ga ga ne me ne ki kra ti ga no ne ne ma mun kun borro ka ga bergatti ko ne yagane berjumla ti yagane ga bersui kene na tawna ne se ne bi na gidam ne ke girda ba ne ne ki yagane ere ma no kay yere ye tanos er ki takko ne ko ya no bolo simere ki na wena so ero ne ke gra kan ne ga ber he yer do ne ga ero su ga ne ne no ga ne da ba na gidam wor sel bu ki ra na ki akwaida taib daba tiki seli sare korde oge eroya dun kugulom daba ngin halatte rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an ke arege wala ta'kulu mimma lam yadhkar ismullahi alayhi ti eroya dur tugure yor daba te sabago Quran kare ki Irwa dur bunege u dire halal ni ma kibina roga daba anane ngene bismillah Allahu akbar ki daba Allahu akbar kana ki od bismillah ngene ki ka tasari Irwa dur teguli بسم الله الرحمن الرحيم دينا وكنيري ارحمك كي نغور يا دابانا نري الرحمن الرحيم كي كي بيو بسم الله يرنيو نرا دابانا الرحمن الرحيم نيغي ارحما باري كسل تينار تين تينني ارحمين ان يا دابانا نري يا دابانا نري يا الرحمن الرحيم يواكي بسم الله گرنے ہونا رہا دابانے بگی گئے باما کیا ہی طائب دابانے کی ایرو برکے دابانے گے ایرو گے آرہ دابانے دابانے گے حلقم مگنے لگی کارا ہارے گے مری اگنے لگی کہ kare hare gere ki seri bite ini gi wada jay ni gina digi mur suyi ni hekire ye gina re gene gene ne agu nega agu dole nega agu koire ta gara agu dole ke este ga item me garde goy goru biru sari kan wala hare hare ge be mur suyi akore agu tere ke suye be yagne re de gay temme tayib kara hare hare ki hakim ti qollane kede hakim ti qolla ke kiri ki behir koinar erer kainar suje re genar ki okone kor mushkila kede okore Or so walking in that border by Nessu. Who did that scenario? I'm not very well, you mean what was in who did that scenario? No, in a key cowarda by Tainasu. Footy seat of a new in a cave. On the bob begin up for a corner. Bogot or dabag any which I must have all cases in a. Who you got? What got a footy seat? Malbert Eregay. Malnegi mal muhtaram wong ti gresto na ta bina korte ho bitoni delil du fati seri menegi e o hogir ke hoti seri fati sni e kinner sheriyer tikige rasul alayhi salatu wassalam do barike ga sai ki bi sheriye rabbana subhanahu wa ta'ala ke ga sai ki sheriye rabbana arkigi wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi ti boy da batay iro adur kanat ku te kuro te guro da batay ki seba ko gne ki iro ki rasul sallallahu alaihi wasallam giye ne bigre ki sene ma anhara dama wa dhukra ismullahi alaihi fa kul laysa al'udm wa adh-dhufr ti gnara da bana agutus tu kwari iro adur gune da bana kana tar khurda bana kana ururda bana sawgin ena kare hare erer ke gini degir ke gini nogori nori jeli yo yoro so kaga sayo rasul so kaga sayo od we go kina ida na sidari ke kare hare erer ko era degir ko era ni kina tiki ti yo degir di ke ini erer de ke ini eru fiti sedo ma ile derili eror ke yo rasul do ke yo kare hare delilu ko no kare bar ulama gar kigi kare harege nuskir enaso mennane begir kagine mennane irar kagine abdona kinnagni akwaegi ulama kiri ber dara kidati hudi selwa ulama kidati hudi sel iron kigine ki rasul kigine kigi ulama ambe menege ki iro hala sele kida ulama hudi sel nuneso hatta ulama kigage ekigum hala طيب اوغوي تي دا باتاي لي كيسا توغي تي دا بور دا باتاي تي دا باتاي لي خيرو ديو بيو كاني غابي كوديرو تو لو كار فوي سوكور تي كوي ستاساري تي بدون ني غدا با بورا تابير بارورو بي تابي تي بدون دا باتاي لي tida ba ta beiru kane ga ti go men na go hiriro ye dir ka jagne ke sokko tabena tinine hero ner ta ga inere kara kara da ba digi ding da ba ta di koge koger kuisu linda ba ta go bigi di tabena tinine ta so go da ba na khala din keritinere koger kuiti ki dabati wodi bismillah allah akbar na kogor kutini ni ni kogor sel guitini ga kogra iren di bi ki dabawa ne asan tagra da banen ke sai sinu ko ki ber ke sai ni kera ke sai ke sinu da ba ron ki berro ke ke sai sinu ko ge mane tagra طيب مال نه دبانه نسو ارده نه دبانه یوته اده بیته بروغا کیره ناره ده کسره ایگا تیر او کیره اوله تیه ایگا نسو دباتی گو ممکن دونگ نوته قراره گره تین دبانه ده مثل هیلی بار چلک تو تاگیره ده یک مردوی بگیره اوله تی تا دو erdene na neure taro ka na yo ile bage woran ne e une re yire yuno ngrini erdene taro ke juna yo tagi ire murdu bi begi gine re bar korok to le ti tabi ke re na sagne ka ganne na yesin tawo he tabarno eroiga ero ken ye kure gine basro gine le ti boratan ne tawo he karai ka angene halal yo yesin no ti ke ay na ra todoge ayini murdugi ayini deidama ayini ke ayin bismillah allah akbar tus udara dagane dai he ayin nara dagane rasul alayhi salatu wassalam do zamanu goro dini berbe gayre diguni kiri din dela na daba na nar nesu kiri herdati da woni kere erde da di video ar mara sore nasu e ya o goy tireruke an effet ko tirerge machat o nachat tirerne di er kere boro o e gine kirege qabro katte toratio nachat kirke ke devare ta akate رسول عليه الصلاة والسلام إن يري مان غابر أكو نغريني تي بغين نر بارو تايري ناس تي إبه يه مارا بي بار سوري بغين نر بارو تايري ناس بغي تا أني ديو مانا تور غيرن أنا فت كورغا ديسين بسم الله الله أكبر إنا إيران إنا تور إيران إنا جونين نيا إنساني أنا فت كور إيران إنا جونين نيا إنساني بسم الله الله اكبر نرى ايراني بابا سيد كي يعني علماء كي ساي دليل لو كي ساي او غنرا او كنستاي كنست تي تي نول كنسكي ما يمر كي او تي نول نا كي ناني امبا ما يكي شرير تي كي يجي mai ga ke gina kiyoro o kinista ga gina tieno na ke gina ki o kinista ki bilidri ashan dana o kinistu sare ga bilidri bilina boy dana dar revena ne bilig kulka na ke ina ne logene ne to tin kinin bartar sare tege bilig kulka na ne legene ra baro ga simoni ga tin yani bilidina ra ودرنا بسم الله الله اكبر انا درنا تي بنتي بيرا كيني جنيني ني سن تلبس ست جنيه كيغا شريه سنه ني كي كره بيلي بيلي سيتي شريه حد دي جنيه بيلي او بوي شريه ازن كي بيلي سيني او اروك دي بيلي اروك ارداي سيني o jarde to ya kere to ba ko mallo selina so jarde ko kere ro ko ba yinin ko yare yinin dare ni ki ki bili se ni o gnara tenis tutie ten no ara sare boro ma shoy o ki bili se ni o este ko to gure yo o te ke wara barra ro bili se ni ko ba mi na o jor hasana ko kere qeyraad to hotmi biligi jaagina qeyraad ke ndaagire leso jabal o hot hat hasana ora ko amena hasana ona kare diminuter qeyraad to hotni ne da sanni biligi jaay biligi esen da dun se yine ne leso eme o we o ime temena se yini ke o ka haganne o ime france da biligi dali ona u bilina ne korne france korne ga america korne ga ke biling biyer tan ne ga wala erde na u biliger di tan ne ngene ne er o jor no biling sere nga par goro no ngene ne yani afi wo men nay u inshallah yina bagil hadith fi dars akhar allahumma hdina.